قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش. الآن سنبدأ أيضا، انظروا يعني ما أطلنا هذا اليوم في المسائل، لماذا؟ لأنها أدلة ومسائل تتفرع عنها، هي لا تتفرع حقيقة، هي منطوق بها في الأحاديث، لكننا وقفنا عندها قليلا. وأكثر ما فيها أيها الأخوة ما نستفيد منها من الحكم، من الأخلاق، من التوجيهات النبوية الكريمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجش، ونهى عليه الصلاة والسلام عن النجش. لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أولا لنفهم ما معنى النجش. النجش في اللغة أصله تنفير الصيد واستثارته، فإذا جاء الصائد ليستثير الصيد وكذلك أيضا يثيره يسمى ناجشا، هذا نجش. وبعضهم فسره بأن المراد به إنما هو الختل والخديعة، والمعنى متقارب. أليس الذي يريد أن يصيد الصيد يختال؟ يعني يريد أن يختله، يأتيه خفية منه ومنه حتى يصطاده، ويريد أن يخدعه أيضا. هذا أيضا الذي يزيد في السلعة بالمعنى الشرعي، لأنه ما معنى النجس هو أن يزيد في السلعة إنسان لا يريد شراءها، يجد سلعة معروضة في الأسواق، وربما الذي ينادي بها إنما هو صديق له وربما شريك له، فيبدأ ينجش السلع، يعني يرفع سعر، كل ما زاد واحد زاد، حتى يوقع الناس في هذا الأمر. هذا لا شك أنه خائن، وبأنه حقيقة مخادع. ولذلك أشرت لكم قبل قليل بأن البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح الذي قال عنه العلماء بأن فقه البخاري في تراجمه، قال: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك، وأن النجش هو أن يزيد أحد في السلعة وليس في نفسه شراؤها. إذا لا خلاف بين العلماء في منع النجش، وأن من يفعل ذلك يكون آثما لأنه أوقع أخاه المسلم في ضرر. لكن موضع اختلافهم في عقد البيع، يكون عقد البيع صحيحا أو يكون فاسدا؟ وعلى القول بأنه صحيح، فلأن النهي لا يتوجه إلى العاقد، لا يتوجه إلى العاقد، وإنما يتوجه إلى صفة ماذا؟ الناجش، يتوجه إلى الناجش. إذن هل الجهة منفكة أو لا؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل. وأن النجش هو أن يزيد أحد في السلعة وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري. يريد أن ينفع البائع ويضر المشتري، وربما يكون البائع في غنى عن نفعه هذا. قال: واختلفوا إذا وقع هذا البيع، فقال أهل الظاهر هو فاسد، وهي رواية للإمام أحمد، رواية للحنابلة. وقال مالك رحمه الله: هو كالعيب والمشتري بالخيار، إن شاء يرد رد وإن شاء يمسك أمسك. وقال أبو حنيفة والشافعي، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، إن وقع، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع أثم وجاز البيع، يعني إن حصل ذلك النجس فإن الناجش يأثم بهذا العمل، وإن شاركه البائع في ذلك فهو شريك له أيضا بالإثم، ولكنه مع ذلك يجوز العقد. هذا هو مراد المؤلف. وسبب الخلاف، إذن جمهور العلماء يرون أنه مع وجود النجش يكون البيع صحيحا. وسبب الخلاف: هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج، فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه، ومن قال العبارة مرة أخرى. وسبب الخلاف: هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وإن كان النهي ليس في نفس الشيء، يعني هل النهي يكون منصبا على العقد ذاته أو يتجه إلى أمر خارج عن العقد؟ لا شك أنه هنا يتعلق بأمر خارج عن العقد، الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا هنا نص، التحريم موجه إلى الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فنحن نجد أن ذلك يتجه إلى نفس ماذا؟ العمل. لكن هنا النجش أو العيب الذي وجد لا يتجه إلى ذات العقد، وإنما إلى أمر خارج عنه وإن كان له علاقة به. وهذا شبيه بما مر بنا منذ فترة من المسائل الأصولية، من غصب دارا وصلى فيها، أو ثوبا غصبه وصلى فيه، أو صلى في ثوب حرير. فنحن نجد هنا أن الأمر قد اختلط أو اشترك فيه شيئان. الإنسان مطالب بأداء الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، فإذا وجبت الصلاة على الغاص وأدى الصلاة في هذه الدار المغصوبة أو في هذه البقعة المغصوبة أو تلبس بذلك الثوب المغصوب وصلى به، فهل تكون صلاته صحيحة؟ جمهور العلماء على أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، إذ النهي اتجه إلى ما هو متلبس به من الغصب، من غصب الأرض أو الثوب أو مثلا لبس ثوب الحرير، وهذا هو الصحيح. أيضا كذلك هنا هو منهي عن النجش، ولكنه لا يتعلق بالعقد، فهو يأثم الناجش والعقد يبقى صحيح. قال: وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي، وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج؟ ليس في نفس الشيء، لأن النهي لا يتعلق بالبيع. نحن الآن أمامنا بيعة دخل فيها ناجش، إذن هل هذا النهي منصب على البيع؟ الجواب لا، النهي متجه إلى الناجش. لا تناجشوا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال: فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه، ومن قال ليس يتضمن أجازه. والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن الفساد، مثل النهي عن الربا والغرر. إذا ورد لأمر في المنهي عنه كالنهي عن الربا كما جاءت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا لا شك بأنه محرم، بل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع. وأما إذا كان لا يتجه إلى ذات المنهي عنه نفسه، وإنما يتجه إلى أمر آخر، حينئذ يقع الخلاف في هذه المسألة. قال: وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد، ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. هنا أيها الإخوة لدينا أمران: بيع الماء وبيع فضل الماء، فهل هناك فرق بينهما؟ المؤلف أورد شيئا من الأدلة، بعضا من الأحاديث الواردة في ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وأكثر الأحاديث تتضمن النهي عن بيع فضل الماء أي الزائد من الماء. فهل يجوز للإنسان أن يبيع الماء، أن يقف على جانب نهر أو على عين من العيون أو على بئر من الأبار أو على غدير أو نحو ذلك فيبيع الماء؟ نص كثير من العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء العد، يعني الماء الجاري. كذلك أيضا لا يجوز له أن يبيع نقع الماء الذي يكون بجوار البئر أو الغدير الذي لم يحرزه إليه، لم يحز إليه. وألحق بذلك أيضا ما يتعلق بالكلى، فالكلى الذي في الأرض ليس له أيضا أن يمنعه ولا أن يبيعه إلا إذا أدخله إلى حوزته. فلو أن إنسانا حمل ماء في إناء أو في قربته أو في سيارته أو أدخله منزله، أصبح هذا الماء ملكا له، حينئذ تختلف الصورة له أن يبيعه. هذا فيما يتعلق ببيع الماء. وهناك من العلماء وهم قلة من منع بيع الماء مطلقا، واستدل بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وفي بعض الروايات أيضا الحطب. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي لا يجوز للإنسان أن يبيعه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الماء. ثم سأل السائل عما لا يجوز للإنسان أن يبيعه، فقال: الملح، وهو قد ورد في بعض الروايات المن. إذن الماء أيها الإخوة كما نعلم جميعا هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أسداها إلى عباده، وهذا الماء لا يستغني عنه كائن حي في هذه الحياة، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الماء. وكذلك الحال بالنسبة للحيوان، وكذلك أيضا النبات، بل نحتاج إليه إلى جانب الشرب في غسل ملابسنا، في الوضوء، في الطهارة، في الغسل، بل أصبح الماء لا يستغنى عنه حتى كما ترون في الصناعات. أنت لو مشيت بسيارتك بدون الماء لما استطعت أن تسير بها، ولو سرت بها لأدى ذلك إلى فسادها. إذن هذا الماء نعمة، عطاء من الله سبحانه وتعالى، وأنتم ترون أنه يباع بأرخص الأثمان إن كان يباع أيضا أو يؤخذ عليه رسم. فهذا يتطلب منا أيها الإخوة أن نقدر هذه النعمة وأن نحرص عليها وأن نحافظ عليها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء حتى ولو كنت على جانبك، لو كنت على جانب نهر يسير كنهر النيل مثلا، فإنه لا يجوز لك أن تسرف في استخدام الماء. والله تعالى نهى عن الإسراف في كل أمر من الأمور: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن نحن مطالبون بأن نحافظ على الماء، هذا الماء نعمة. فإذا ما قدر أن وجدت إنسانا بحاجة إلى الماء، هل يلزمك أن تقدم له الماء؟ هذا يختلف أيضا، فيه تفصيل وكلام كثير، فرق بين إنسان تجده في الطريق وأنت على جانب الطريق ومعك الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل معه ماء على طريق فمنعه من السبيل. وذكر منهم من يبيع سلعة بعد العصر، وكذلك الذي مر بنا قبل قليل الذي يحلف على أنه أعطي أو أنه أعطى في السلعة أكثر مما أعطى. هؤلاء الثلاثة حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. إذن لنتصور لو كان أحدنا كان في موقف وكان في حالة عطش وبأشد الحالة إلى الماء، فوجد إنسانا معه الماء، ألا يجب عليه أن يقدمه لأخيه المسلم؟ لكن ذلك بشروط، ربما يكون صاحب الماء بحاجة إليه كحاجتك إليه، فهو أولى به منك، وليس من حقك أن تعتدي عليه وتأخذه قصرا. أما لو كان زائدا عن حاجته وتخشى على نفسك الهلاك، فإنك في هذه الحالة لك أن تأخذه منه بالقوة. هل تدفع له الثمن أو لا تدفع، هذه مسألة أخرى، هذه تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قال: ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه إنه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى. يعني هذا جاءت الأحاديث بروايات متعددة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع الماء ليمنع به الكلى. وفي رواية للبخاري: لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. إذن الرواية الأخرى متفق عليها: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. رواية البخاري التي انفرد بها: لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. والروايتان ملتقيتان من حيث المعنى، إذن في هذا تحذير للمسلم أن يمنع فضل الماء الزائد عنده عن أخيه. كذلك من أشد ما ورد في ذلك الحديث الذي أشرنا إليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذب بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، وما أكثر هذا النوع. ثم ذكر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث، وهو محل الشاهد: ورجل منع فضل مائه، فيقول الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يدك. انظر، إذن في هذا تهديد شديد ووعيد أكيد بأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب من يمنع فضل الماء من المحتاج إليه، وأن الله سبحانه وتعالى سيمنع عنه فضله يوم القيامة في يوم هو أشد ما يكون إلى فضل الله سبحانه وتعالى وإلى عفوه وإلى مغفرته سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالماء. إذن من العلماء من منع بيع الماء مطلقا، ومنهم من أجاز بيع الماء مطلقا، ومنهم من فصل القول فقال: إن حاز الماء إليه في إناء أو قربة أو غيرها فله أن يبيعه، كالحال بالنسبة للكلى. وهذا رأي كثير من العلماء، هذا هو رأي الجمهور. ومنهم من منع ذلك. نستمع إلى ما ذكره المؤلف في هذا المبحث. وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى، فقال: لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء. إذن تعلمون معنى نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى، لأنه إذا منع الماء الكلى يحتاج إلى ماء ليستقي منه ليرتوي، فإذا وجد الماء ثم بعد ذلك أطلق على الأرض حينئذ ينبت العشب والكلى. ولذلك جاء في الحديث: حتى لا يجوع العيال. في بعض الروايات جاء النهي عن ذلك لأنه يتسبب أيضا عن جياع العيال. قال: واختلف العلماء في تأويل هذا النهي، فحمله جماعة من العلماء على عمومه، فقالوا: لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض مملكة أو غير مملكة. النقع المراد به أيها الإخوة هو الماء الذي يتجمع حول البئر، فقبل أن يحاز يصبح كماء البئر. نعم. ولذلك يتكلم العلماء: لو أن إنسانا باع أرضا وفيها ماء أو فيها عشب، فهل الماء والعشب تابع للمشتري أو للبائع؟ هذا يرجع إلى الخلاف في المسألة. من يقول بأن الماء والكلى لا يباعان، حينئذ لا يدخل في ملك المشتري، ومن يقول بأنهما يباعان يدخلان في ملكه. قال: فقالوا: لا يحل بيع الماء بحال كان بحال لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض مملكة أو غير مملكة، غير يعني أنه مملوكة أو غير مملوكة، غير أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه. وبه قال يحيى بن يحيى: وتعلمون قصة الزبير مع صاحبه، وأن رسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسقي منه، فإذا ما زاد فإنه يرسله. قال يحيى بن يحيى: أربع لا أرى يمنعا: الماء والنار والحطب والكلى. لأنه ورد في ذلك أحاديث، منها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، ولقد ساء أولئك الأقوام الذين كانوا فيما مضى، قالوا: هذا هو يعني دليل على الاشتراكية وأخذوا به ودندنوا، وهذا حقيقة لعدم فهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاشتراكية أن تأتي وتستولي على حقوق الناس وعلى أموالهم وتأخذها، سيأتي حديث بعد هذا مباشرة يقتل هذا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس منه. أما هذا فلا دليل فيه، هذه أمور مباحة وما دامت مطلقة في الصحاري لا يملكها أحد، فالناس يتساوون أيضا في الاشتراك فيها. أما إذا حيزت وأصبحت ملكا للآخرين فلا. قال وأنتم ترون بحمد الله أن ذلك المنهج إنما فشل، لأنه حقيقة كل منهج يأتي على غير منهج هذه الشريعة، وبخاصة إذا أخذ به من ينتسبون إلى الإسلام فمصيره طال الزمان أو قصر، إنما هو إلى الفشل أيضا. نعم. قال وبعضهم خصص هذه الأحاديث معارضة الأصول لها، وهو أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه. هذا حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس أو إلا عن طيب منه. إذن لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال غيره، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا أن يتجاوز على حقوق الآخرين فيأخذ منها. نعم هناك أمور مستثناة كمن يمر ببستان فإنه يأخذ من المتساقط، ومن العلماء من قال يأخذ من الثمر المعلق لحاجته دون أن يحمل منه شيئا دون خبنة. هذه أمور استثنيت لأنها مما توجد ماذا التعاون والتراحم بين المجتمع الإسلامي. أما أن تأخذ مال أخيك أو شيئا منه فهذا أمر لا يجوز، وهذا من الكبائر. قال وبعضهم خصص هذه الأحاديث معارضة الأصول لها، وهو أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الإجماع. والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه، فقال قوم معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين. هذه من التفسيرات التي ذكرها العلماء، يعني بئر تكون بين اثنين، ونحن أدركنا كانت البئر تحفر في البيوت فتجد في جهة على هذا البيت وجهة على البيت الآخر، وربما على هذه المزرعة وعلى هذه المزرعة، فهذا يستقي يوما وهذا يستقي يوما، ربما هذا لا يحتاج إلى السقية، فلماذا يمنع جاره من أن يسقي في ذلك اليوم الذي هو يستغني فيه عن السقية؟ بعضهم فسر الحديث بهذا المعنى. قال فقال قوم معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين، يسقي هذا يوما وهذا يوما، فيروي زرع أحدهما في بعض يومه، ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه، فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. قال بعضهم إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء، أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره، والتأويلان قريبان. هذه كلها قال بها العلماء، وهذا أيضا فيه شيء من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، لأن الإنسان كيف ترضى نفسه أن تفسد بئر جاره ويرى أن زرعه سيموت وربما تهلك ماشيته وهو عنده فضل ماء؟ هذا لا ينبغي، بل هذا ليس من الشيم، فما بالكم أن يكون هذا من آداب الإسلام وأحكامه. قال وجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد، وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء، فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا يعني مراد المؤلف أنه جاء عدة روايات، رواية فيها نهى عن بيع الماء أطلق، والروايات الكثيرة عن فضل الماء، إذا قيدت المنع بالفضل الزائد، فهل نحمل المطلق الذي جاء بالنهي عن بيع الماء مطلقا على المقيد وهو فضل الماء؟ الجواب نعم، هذا هو الأولى، وأنتم تعلمون أصولا بأنه يحمل المطلق على المقيد فيقيد، أي أن المقيد يقيد المطلق في بعض عموماته كالحال بالنسبة للتخصيص والتعميم، فإذا جاء دليل عام وجاء دليل خاص فإن الخاص يخصص ذلك العام. وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء، فحمل المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديث. وأما مالك رحمه الله فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منبعه متملكة منبعه فهو لصاحب الأرض له بيعه ومنعه، إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك. وحمل الحديث أول شيء أيها الإخوة، هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالضرر، يعني لو أن إنسانا احتاج إلى الماء الذي مر في الحديث الذي حذر منه، ورجل في فلات وفي بعضها على طريق فمنعه ابن السبيل إلى المنقطع، هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يدفع إياه وله بعد ذلك أن يطالبه بالقيمة إن احتاج، لكن هذا يخشى عليه من الهلاك فيجب أن يقدم له الماء. قال وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضين الغير متملكة، فرأى أن صاحبها أعني الذي حفرها أولى بها، فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس، وكأنه رأى أن البئر لا تتملك بالإحياء. ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها، أيضا يقول المؤلف مما يلحق في هذا الباب التفريق بين الوالدة وولدها، هذه مسألة مهمة جدا وقد اختلف فيها العلماء، والذي جاء في الحديث الذي أورده المؤلف من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، لا أظن أن مسلما يرضى أن يفرق بينه وبين أحبابه وأحبته وأخلائه يوم القيامة، بل هو يسعى إلى أن يلتقي بهم ويأنس بهم، فإذا كان يأنس بهم في هذه الحياة الدنيا فما بالكم إذا كان في جنة عدن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، لأن الأمة كما تعلمون فيها من الحنان وفيها من الوله وفيها من التعلق بولدها ما لا يوجد، وأيضا هل ذلك مقصور على الأم أو يلحق أيضا بها غيرها من الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا، وهل يوسع في الأمر فينقل أيضا إلى الإخوة؟ تعلمون ما بين الإخوة من العلاقات الحميدة وما بينهم من الود، وفي قصة ذلكم الرجل الذي قتل ابنه الذي قتل أخوه ابنه، قال هذا أخي حين أدعوه وهذا ولد، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وهذا ولدي. إذن كل منهما فيه ماذا تربطه به علاقة وثيقة، وربما رأينا جميعا أن هناك من العلاقات بين بعض الإخوة ما هي أشد من العلاقة بين الأب وابنه، فهناك تجد من الإخوة الأوفياء من العلاقات القوية، بحيث أنك تجد أنهم يسكنون في بيت واحد ويتحملون إزعاج الأبناء والبنات وربما مشاكل وتشاجر النساء خشية أن تنفصم تلك العلاقة حتى ولو في التباعد في السكن. إذن هذه نماذج معروفة بحمد الله في المجتمع الإسلامي. إذن لدينا الآن في هذه المسألة، بل إن العلماء أيها الإخوة تكلموا عن الحيوان، هل يجوز أن يفرق بين الحيوان وبين ولده؟ بعض العلماء منع ذلك، قالوا لأن الحيوان يتألم وهذا أمر معروف، فينبغي أن يراعى أن تراعى حاله. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. ومن العلماء من قال: لا يفرق بينهما كالحال بالنسبة للذبح. إذن ما يهمنا هنا ما يتعلق، وهذا أيها الإخوة المقصود به بالنسبة للسبايا. أما بالنسبة لحالات الناس فهم لا شك يتفرقون، فالابن يتزوج ويخرج عن والديه، وربما انتقل إلى مكان بعيد، وربما تمر به الشهور والسنون دون أن يرى والديه. وإذا لم يكن ذلك مخاطعة بسبب ظروفه أو طلب كسب العيش فهذا ليس فيه إثم، أما إذا كان ذلك عدم بر وعقوق فلا شك أن من يفعل ذلك يهتم. إذن الآن لدينا عدة أمور: الذي ورد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. للعلماء في ذلك أقوال ثلاثة. من العلماء من وقف عند مورد النص وهو الإمام مالك فقال: لا يفرق بين الوالدة وولدها فقط ولا يتجاوز ذلك. ثم جاء بعد ذلك المذهب الذي يلي هذا وهو مذهب الشافعية، فقالوا: يمنع التفريق بين الوالدين وإن علوا والأبناء وإن سفلوا، يعني توسعوا في مفهوم الأبناء وفي مفهوم الآباء. ثم جاء مذهب كل من الحنفية والحنابلة فتوسعوا في ذلك أكثر، فقالوا أيضا يدخل في ذلك الأخوة. لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ ثم بعد ذلك يتفرع عنها مسألة أخرى، بل ليست فرعا بل هي أصل: ما حكم البيع لو تم؟ فنحن نأخذ الشطر الأول الذي بدأنا فيه. إذا رأينا أن المالكية وقفوا عند ظاهر النص فقالوا: لا يفرق بين الوالدة وولدها وما عدا ذلك من الأقارب يفرق بينهما، وأخذوا بظاهر الحديث. والشافعية أيضا قريبون منهم قالوا: لأنه ذكرت الأم وذكر الولد إذن نقول الأب أو الوالد وإن علا والابن وإن سفل. وأما الحنفية والشافعية فأضافوا إلى هذا الدليل أدلة أخرى، فذكروا قصة علي رضي الله عنه عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع غلامين، فذهب علي رضي الله عنه فباعهما وفرق بينهما. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارتجعهما وبعهما جميعا. ارتجعهما، قال أول أدركهما وارتجعهما، يعني أدركهما سارع في رد المبيع وفي عدم التفريق بينهما. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه، لكن الفريق الأول والثاني تكلموا في هذين الحديثين، والحديثان أحدهما كلاهما أخرجه ابن ماجه، لكن الأول أيضا أخرجه غير ابن ماجه. إذن لهذا نتبين أيها الإخوة أن الغرض من ذلك من عدم التفريق هو ألا تتأثر القلوب، فالقلوب كما هو معلوم تتأثر، وكل واحد يألم بفراق والديه ويألم بفراق أبنائه ويألم إذا حس والده أو والدته بألم، وكذلك الحال لو أحس بذلك أبناؤه. وإذا كان أهل الجاهلية يقولون: وإنما أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا كان أهل الجاهلية يشعرون بذلك فما بالكم بأهل الإسلام الذين غرس الله سبحانه وتعالى الرحمة في قلوبهم والشفقة في أفئدتهم والعطف قد امتلأت بهم صدورهم. أما من عرف بالقسوة فإن ذلك لا ينظر إليه، كما في قصة الرجل الذي أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بأنه قد مضى عليه كذا لم يقبل أبناءه. إذن الوله يحصل للأم، وتعلمون بأنه لا أشد حنوا على الولد منهم حتى وإن شب عن الطول وإن كبر وإن أصبح رجلا سويا وإن تزوج الولد أو البنت، فإن المحبة تبقى مغروسة في النفوس عالقة بالأفئدة مستقرة بالقلوب لا تتغير ولا تتبدل، لأن هذه صبغة الله قد غرسها في قلوب الوالدين. ولذلك بروا آباءكم، آباءكم تبركم أبناؤكم. إذن أيضا هذه الشفقة وإن قلت بالنسبة للأخوين لكنها ليست بمعدومة، وما أكثر ما رأينا من المشاهد من الشفقة والمحبة والتعاون بين الأخوة، بل إننا نلحظ ذلك بين الأصدقاء. هناك من الأصدقاء من هو وفي لصديقه، بل ربما يضحي بنفسه لذلك. وفي تلكم القصة التي كانت بين الكاتب عبد الحميد وابن عبد العميد وبين الكاتب عبد الحميد وابن العميد، كان يبحث عن عبد الحميد، فكل واحد منهما يقول أنا عبد الحميد، يعني يقدم نفسه إيثارا لأخيه ولصديقه. إذن إذا كان هذا الحال بالنسبة للأصدقاء فينبغي أن يراعى هذا الشعور، وهذا جاء به هذا الدين الحنيف، فينبغي ألا يفرق بين ماذا كل ذي رحم محرم، وأنا أميل إلى هذا الرأي، يعني ينبغي ألا يفرق بين كل ذي رحم محرم. لكن هل التفرقة على إطلاقها؟ لا، هناك بقي مسألتان. المسألة الأولى، لو حصل هذا البيع فما الحكم؟ يعني لو تم العقد فهل يفسد أو لا؟ بعض العلماء يرى أن البيع يبطل كالحنابلة، وبعض العلماء يرى أنه لا يبطل كالحنفية، مع أنهم مع الحنابلة في التعميم، لكنهم بالنسبة لصحة البيع وفساد الحنفية يرون الصحة. لماذا؟ لأنهم يرون أن النهي لا يتوجه إلى ماذا؟ لا يتوجه إلى نفس التفريق، وإنما النهي يتوجه لا يتوجه إلى العقد، وإنما يتوجه إلى أمر زائد ألا وهي تلكم الرحمة والعطف الموجود. هذا هو، لذلك أورده المؤلف لهذه العلة. لماذا جاء به هنا؟ لوجود هذه الرابطة بالنسبة للعقد، هل يفسد أو لا يفسد. إذا رأينا الآن أن الأولى هو التعميم بالنسبة لماذا؟ لكل ذي رحم محرم، وأنه بالنسبة للعقد لو حصل فإنه يفسد، كما دل على ذلك حديث علي فإنه نص في هذه المسألة. وأما بالنسبة للمسألة الثالثة، فهل هذا على إطلاقه أو أن هناك سن محددة؟ اختلف العلماء في ذلك، فعند أبي حنيفة كما رأيتم لا يقيد ذلك بسن، والشافعية يقولون إن كان قبل 7 سنين فالعقد فاسد، والحنابلة يقولون إلى سن البلوغ. فلماذا فرق العلماء بين سن البلوغ وغيره؟ استدلوا بقصة الجاريتين اللتين يهديتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماريا وسيرين، فإن رسول صلى الله عليه وسلم وهب سيرين إلى حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نافح ودافع عن الإسلام، والأخرى ماريا بقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالنسبة أيضا للذي جاء بأم وابنتها إلى أبي بكر فأهداه أيضا واحدة منهم، ولا أذكر علي أم والبنت، المهم أن ذلك حصل في الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها، وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا كما ترون أيها الأخوة حديث حسن رواه الترمذي وغيره وحسنه العلماء، فيه كلام لبعض العلماء لكن له عدة طرق. قال: واختلفوا من ذلك في موضعين، في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع إذا وقع. فأما حكم البيع فقال مالك رحمه الله يفسخ، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ وأثم البائع والمشتري. الشافعي قيد ذلك بما دون سبع فإنه يفسخ وما فوقها فلا، وأما الحنابلة فقالوا يفسخ حتى سن البلوغ، وأبو حنيفة يرى أن ذلك لا يفسخ. قال: وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج، وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز، فقال مالك رحمه الله حد ذلك الإثغار. ما هو الإثغار؟ يعني ظهور الأسنان، يعني الفم كما ترون كالثغر، ثم بعد ذلك تظهر فيه الأسنان فيسد ذلك الثغر. قال: وقال الشافعي حد ذلك 7 سنين أو 8. نعم هو ذكر. وقال الأوزاعي حد فوق 10 سنين. وعند الحنابلة البلوغ، وتعلمون البلوغ له علامات. قال: وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنه كما ذكرنا سابقا التفريق أيضا يحصل بين الأحرار إذا بلغوا، فكما قلنا البنت تتزوج وتخرج عن بيت والديها، وكذلك الأولاد، وربما انتقلوا إلى مناطق أخرى، بل ربما إلى بلاد بعيدة. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار، فإن منهم من بقي في المدينة، ومنهم من انتقل إلى مكة، ومنهم في الطائف، ومنهم من كان بالبصرة، ومنهم من كان بالكوفة، ومنهم من كان بالشام، ومنهم من كان بمصر. انتشروا لأنهم كانوا يدعون إلى دين الله، كانوا ينشرون العقيدة، كانوا ينافحون عن هذا الدين، كانوا أيضا يشغلون أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: وقال المصنف رحمه الله تعالى: ويلحق بهذا الباب إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله، هل يفسخ البيع أم لا؟ فيه خلاف أيضا. نحن ذكرنا أن بعض العلماء يرى أنه وجد إذا وجد غبن زائد يفسخ البيع، وبعضهم لا يرى ذلك. فالمشهور في المذهب أن لا يفسخ، وقال عبد الوهاب إذا كان فوق الثلث رد، وحكاه عن بعض أصحاب مالك، وجعله صلى الله عليه. والثلث كما ترون قلنا أشرنا أظن في درس ليلة البارحة والتي قبل، لأنه معتبر في عدة أمور في الشريعة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل من يخرص النخ قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وأيضا في الوصية الثلث، والثلث كثير. إذن الثلث معتبر، ومن هنا أخذ به بعض العلماء. كالحال بالنسبة للأيام الثلاثة، فإن بعض العلماء كما ترون في مدة القصر، يعني في مدة المسح، وكذلك فيما يتعلق بالقصر، بعضهم يرى أن مسافة القصر 3 أيام أخذا من أنه ورد ذلك في عدة أدلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين بأن يبقوا بمكة 3 أيام، وكذلك ورد ذلك في المسح وفي غيره. قال: وجعله صلى الله عليه وسلم الخيار لصاحب الجلب إذا تلقي خارج المصر. ومر بنا هذا، تلقاه فإذا جاء السوق هو بالخيار كما مر بنا في درس ليلة البارحة. وجعله صلى الله عليه وسلم الخيار لصاحب الجلب إذا تلقي خارج المصر دليل على اعتبار الغبن، وكذلك ما جعل لمنقل ابن حيان من الخيار 3 لما ذكر. عكس المؤلف، هو حيان بن منقذ، يعني قلب المؤلف، يعني قدم وأخر. هذا الرجل الذي تعرفونه، ما أدري مر بنا ولا، الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. بعضهم علل بأن في عقله شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت فقل لا خلابه، يعني لا خديعة، يعني يضع هذا الشرط. وكذلك ما جعل لحيان بن منقذ. حبان لحيان نعم حبان بن منكر. وكذلك ما جعل لحبان بن موقر من الخيار ثلاثا لما ذكر له أنه يغبن في البيوع. ورأى قوم من السلف الأول لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ورأى قوم من السلف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة، وقوم رأوا ذلك في الإخوة. أنا أشرت إلى هذا كله وتعرضت له، والمؤلف أشار إليه إشارة بسيطة. نعم.